يوحنا فصل 16. أنا قلت ليكو كل الكلام ده عشان ما تمرقوا من الدرب الأديل، يطردوكم من بيوت الصلاة، ويجي وقت واحد أي نادم اللي يقتلكو يقول هو قاعد يخدم لله، يكرهوكم مثل ده عشان أبوي الله ما يعرفوه وما يعرفوني أنا. لكن قلت ليكو الكلام ده عشان وقت التعب يجي فوقكو، تفكروا وتعرفوا قدر أنا أوريتكو بيا. وأنا ما أوريتكو من البداية بالتعب اللي يجيكو عشان أول أنا قاعد معاكو، وهسا أنا نقبل لله الرسلاني، وما في نادم منكو يسألني أنت ماشي وين. أنتو هزنانين بالهين عشان أنا حجيت ليكو بالكلام ده، لكن نقول ليكو الحق، يكون ليكو أخير كان نمشي، كان أنا ما نمشي المعاون ما يجي ليكو، لكن كان أنا مشيت خلاص نرسل ليكو، ووقت هو يجي هو يعرف لناس الدنيا ذنوبهم ويعرفهم الحالة الصالحة والحساب، هو يعرفهم الذنب عشان ما آمنوا بيه، وهو يعرفهم الحالة الصالحة عشان أنا نمشي لأبويه وما تشوفوني، هو يعرفهم الحساب عشان الله حاسب إبليس سلطان الدنيا خلاص. عندي كلام زيادة ندور نقول ليكو، لكن هسا انتو ما تقدروا تحملوا. وقت روح الحق يجيكو ويقودكو في الحق الكامل، الكلام اللي يقوله ما جاي منا بس، لكن هو يقول كل شيء اللي يسمعه ويقولوك بالشيء اللي لسه ما بقي، هو يشيل من كلامي ويقولوك بيا، ومثل ده هو يبين ليكو قدرتي المجيدة. كل شيء أنا أبوي هناي، وعشان ده قلت ليكو هو يشيل من كلامي ويقولوك بيا، بعد شيء بس ما تشوفوني، وبعد شيء بتان تشوفوني. وواحدين من تلاميذه حجوا أم بيناتهم وقالوا مالا قال بعد شيء بس ما تشوفوني، وبعد شيء بتان تشوفوني، ومالا قال عشان نقبل لأبوي، شنو معنى الكلام ده؟ وقالوا وده شنو وقت شيء ما فهمنا كلامه. وعيسى عرف قدر دوروا يسألوه وسألاهم وقال هل أنتوا قاعدين تشاوروا عن بيناتكو في كلامي ولا؟ هل ما فهمتوا كلامي؟ بعد شيء بس ما تشوفوني، وبعد شيء بتان تشوفوني. أسمعوا نقول ليكو الحق، أنتوا تبكوا وتحزنوا وراس الدنيا يفرحوا، صحيح أنتوا تحزنوا لكن الفرحة تبدل ليكو الهزن. كان مرة غلبانة ووقت الوالودة جاء هي تتعب تعب شديد، ووقت ولدت صغيرها خلاص هي فرحانة وتنسى التعب عشان جابت نادم في الدنيا، ويبقى لكم مثل ده حتى تتعبوا، لكن أنا نقبل بتان نشيفكو، وأنتوا تفرحوا فرحة شديدة وما في نادم يشيل منكو الفرحة. في اليوم اللي يجي ده أنتوا ما تسألوني شيء. أسمو نقول ليكو الحق، أي شيء تسألوه من أبوي بأسمي وينطيكو، لحد اليوم أنتوا ما سألتوا شيء من الله بأسمي، أسأله وهو ينطيكو عشان تفرحوا فرحة شديدة. أنا هجيت ليكو بأمثال، لكن في الوقت البجي ما نهجي بأمثال، ونأوريكو بأبوي بكلام واضح، وفي الوقت الجاي تسألوا الله بأسمي. أنا ما نقول كدر أنا نسأل أبوي في شانكو، أبوي ذاته يحبكو عشان أنتو حبيتوني وآمنتو أنا جيد من الله، أنا جيد من أبوي ودخل في الدنيا، وهسا نمرق من الدنيا ونقبل لأبوي. وتلاميذة قالوا خلاص هسا ده حجيت بكلام واضح وما بأمثال، حسا نعرفه أنت تعرف كل شيء، وكنادم ما يسألك كله أنت تعرف سؤاله، وعشان ده أنينا نصدقه أنت جيد من الله. وعيسى رد لهم وقال حسا تقول آمنت ولا؟ لكن وقت واحد يجي وحسا الوقت ده جه، وفي الوقت ده يشتتوكو أي واحد يمشي لبيته، أنتوا تخلوني وهيدي، لكن بالصحيح أنا ما وهيدي عشان أبوي قاعد معي. أنا قلت ليكو كل الكلام ده عشان تلقوا السلام بعلاقتكو معي وقلوبكو يرقدوا، أكيد تتعبوا في الدنيا لكن أنا نصرت في الدنيا، وعشان ده شدوا هيلكو.